Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tijwa alaihim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatu alaihi wa sallam. Bidawamik baqiyatan bi qata'ik. Ma dhakaraka wa dhakara wa dhaifimuna wa ghafal adikik wa bidirin ghafirun. Wa barakallahu ma ta'ala alaikum ikhwani musallim. Wa taqabbal Allah minni wa minkum salih al-amal. Mazinna fi hadithi sayyidatina sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha ummu al-mu'minina. التي قالت فيها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. وتحدثنا في الأحد الماضي في الدرس عن أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث إلى مذهبه، وقالوا أن البدعة في الدين إما أن تكون بمعنى مضيق أو بمعنى موسع. المضيقون للمعنى جعلوا كل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل في التحريم والبدعه، وهو مذهب. والمذهب الثاني ذهبوا الى العكس من ذلك، قالوا هذا الحديث ليس عاما بل حديث يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم من سن بلسانه سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده لا يخزيه. فكل اصل او كل عمل عليه شاهد من القران ولو اجمالا او شاهد من السنه ولو اجمالا جاز أن يعمل به ولا يسمى بدعة. هذا الشيء الذي رأيناه في الأسبوع الماضي. اليوم نبدأ تطبيقات على هذه المسألة. وأول مسألة ربما نطبق عليها هذه المذاهب وهذه الأفكار هي مسألة المولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف التي سنحتفل بها يوم الأربعاء، يعني اليوم الرسمي هو الليلة اليوم الرسمي الخميس والليلة يوم الأربعاء. هل هو جائز أن نحتفل به أم أنه غير جائز أن نحتفل به؟ هل يدخل في باب البدعة كما يقول العلماء أو لا يدخل في باب البدعة كما يقول العلماء آخرون؟ هنا خلاف. ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه؟ اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده والتابعون من بعده لم يحتفلوا احتفالا كما نحتفل نحن، بمعنى أنه لم يخصص يوم 12 ربيع الأول بالضبط، يوم 12 ربيع الأول بالضبط. هذا متفق عليه. اتفقوا على أن الاحتفال الذي يفعله الناس ومظهر من مظاهر الصلاة، هذا متفق عليه. لكن ما الذي نعمله نحن الآن يوم ليس المولود، يعني في 11 ربيع الأول في الليل ولا الصبح مرة ذلك، خلينا نديروا فوش نديروا في العادة في المجتمع الجزائري تندر الظهر ولا تندر العشاء، تندر الطمين الصبح، تندر الرشدة في الليل ولا منتصفها، وتندر مثلا بعض المظاهر تاع الفرح كما الحارق وما إلى ذلك. فهل هذا قد يدخل في باب التحريم أو يدخل في باب الإباحة؟ لما نذهب إلى هذه المسألة تفصيلا نجد العلماء اختلفوا فيها على قولهم. احنا الآن سنعرف في كل مذهب ولقوله ونترك الإنسان يتبرص وش يقول، وأنا ما عنديش إشكال يعني نذهب إلى هذا المذهب اليوم يروح الآخر ما يسهل، ما أنا مشكلة. ذهب المانعون قالوا هذا ليس أمرا جائزا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمر كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس كل الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نتكلم عليه، كل أمر ليس عليه أمر فهو رد. قال هذا لم يكن من عمله، فهو ليس من عمل الصحابة ولو من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل التابعين. هذه حجتهم فيها. حجتهم الثانية قالوا لو كان خيرا وعملا وطاعة لفعلوها، هذه حجتهم الثانية. حجتهم الثالثة ذهبوا إلى مسألة أخرى قالوا ألا ترون أن هذا الأمر احتفالكم بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوافق احتفالكم بيوم وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فكلاكم تحتفلوا بوفاته وكلاكم تحتفلوا بحياته، صح؟ هذا كلام تاعهم هم حقيقة، نتكلموا ما يقول. فقال وهذا الحجة الثانية. الحجة الثالثة الحجة الرابعة قال أن أول من أظهر عمل الموالد هم شيعة الإسماعيلية الفاطميون، اللي كانوا في مصر بالضبط بدأوا هذه الأعمال عن الموالد. وش كانوا يديروا؟ كان عندهم تواريخ معينة، قال يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحتفلوا فيها 17 ربيع الأول، شيء 12 17 ربيع الأول هي تحت الفرح ولازم بإجماع قانوني تفرحوا بها. اليوم الثاني كان مثلا أيام وراها قال هذا يوم وفاة سيدة فاطمة، لازم تحت حزنه تحتاج لك حرب تكح ولا تدير علاج وما إلى ذلك. اليوم الثالث قال هذا يوم الحرب، هي بدهم وراها ولا قبلها ولا، قال هذا يوم ميلادي علي بن أبي طالب، كانت عاود قلبها فرح. يوم كانت علي بن أبي طالب قلبها حزن، وهي ماشية أئمتهم 12 كاملة، ما مش 12 إسماعيلية تبعها، أئمتهم كلهم يحتفلون بميلادهم ويتعزون بوفاتهم، وأيضا حكامهم يعني الذي كان اسمه الحاكم في عمر الداوية. فقالت وراكم تقلدوا في الشعر وما معنى ذلك؟ هذه تقريبا مذهب المانعين الذين يرون منع الاحتفال بالمولد النبوي لما فيه من هذه الأشياء، كل بدعة ضلالة، أنه يوافق يوم وفاته لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والأمر الثاني أنه سبع يعني أول من احتفل به هم الإسماعيلية الفاطمية. لكن مذهب المجيدين قالوا لا اصبر، مش هذا، وإنما الكلام ليس بهذا الإطلاق. هل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام أم خاص؟ قالوا بالخاص، لقوله صلى الله عليه وسلم من سلم في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا يموت. هل هذه سنة حسنة أو سنة سيئة؟ قالوا سنة حسنة. لماذا؟ لأنها سبب للتفكير في هذه الأيام وفي هذا الشهر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ قال الآن ما نقدرش نقول علاش اليوم شهر ربيع الأول، لأنه حتعمي من عكس أنك تحتفل وتقرأ السيرة خلال سنة. ولذلك حنا هنا في المسجد نتاعنا مسجد الفتح اللي راه فيه الدرس السيرة لم ينقطع منذ أن افتتح المسجد، يعني من رمضان تاع العام اللي فات البداية درس السيرة مع الشيخ زبير لم ينقطع يوما، لك تقرأ حاب يزيد يفصل يفصل. لهذا عنده إشكال يوم عندك في الوقت تدير نهارات فقط تعلم كما عرض الشيخ قال الآن أنت عن مسيرة شو الكومبريس مضبوط دورة، اللي يحب التفاصيل ولا يحب يسمع هذا راه يجيب سنين ككل. هل هذا فيه منع؟ قال العلماء على هذا كلها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، فهذا دخل في هذا. زيد وش قالوا؟ قالوا هذا المولد أيضا ليس عملا دينيا يمكن أن يتخرج على ذلك الحديث، بل عمل عملا ليس عليه أمر، بل قالوا إنه عمل دنيوي بالدرجة الأولى. ما معنى عيد؟ أنا يقول لك عيد صغير عيد كبير، ما معنى أنك تعيد؟ عندك أعمال ديرها من العبادات، عندك أول حاجة تبدأ بها تغتسل قبل ما تجي، تلبس المليح قبل ما تجي، وتجي تصلي هنا صلاة العيد، تسمع الخطبة، تصلي شهادة العيد، وعندك إما ذبيحة في العيد الكبير، وإما صلة رحم بعد ذلك في العيد الصغير، وعندك أعمال ديرها في العيد بصفة عامة، يحرم عليك صيامه في العيد الكبير، حرام تصوم نهار العيد. هل أحد من الناس قال بوجود عبادات خاصة بيوم المولد؟ كان صلاة اسمها صلاة المولد، ولا ذبيحة اسمها ذبيحة المولد، ولا صلة رحم، ولا تحليل صيام، لم يقل بها العلماء. فقال هو الأمر أشبه بالأمر الدنيوي وليس بالأمر الديني، وقالوا أن الأمر الديني من هذا المعنى إذا لم يصاحبه اعتقاد ديني فهو في باب المباح. يعني الناس اللي تجتمع تأكل وتشرب وتفرح وتخرج في سيرة كما احنا عم يديروا في المساجد كلها، هذا اللي هي الألعاب، وربي الحمد لله يعني أعطانا فرصة يعني العولة الناس تقرأ عن السيرة النبوية على مدار الشهر هذا برامج يعني تقريبا كثرة في كل مسجد تقريبا من المساجد تاع المدينة يقرأوا السيرة ويديروا مسابقات القرآن ومسابقات الحديث النبوية ومسابقات السيرة النبوية هذو دراري وأخبار كاين دروس يومية وأسبوعية وشهرية ولا أدري كيفاش كل جامعة كبار ديال البرنامج تاعو لكن داخلة في هذا الباب فهو يشبه ما صنع الصحابة من تدوين القرآن في زمنهم ومن كتابة العلم بعد أزمانهم. هذا جوابهم على الأمر الأول. أما قولهم هذا نتكلم عن العلماء وش هم يتكلمون، أما قولهم بأنه لو كان خيرا لما سبقونا إليه فقالوا لا لا، هذا كلام عام وكلام غير صحيح. ألا ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على قبول عمل عثمان لما زاد الأذان الأول؟ يروا الآن عن جمعة، هذا ما فيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جمعة كان يأذن مرة واحدة بعد ما يدخل الوقت، كي يدخل الإمام يوقف الإمام في المنبر المؤذن يدخل يأذن، هذه السنة، ومن بعد يدير الخطبة يقيم الصلاة، هذا هو الأذان الثاني أو الإقامة. أما أنه كاين أذان قبل فهذا لم يكن في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، وصدر من خلافة عثمان، يعني سنوات من خلافة عثمان. بعد هذا سيدنا عثمان وش قال لي الناس كفروا، وأذن واحد أنت أذن منا يخطب منا قدر الناس من الحكم شخصا، فرأى قال كان أذن غير يدخل الوقت، أن أذن أذن الأول نحو الناس اللي يروا وقت دخل ونزيدوا مدة شوية هذايا، ومن أذن أذن الثاني اللي هو فقال الصحابة كلهم اتفقوا على هذا الأمر، لو كان خيرا لنا سبقونا إلى على ما قالوا له صح ولا لا؟ صح يقول لك الصحابي ومن عمل صحابي عمل صحابي ليس حجة في ذاته، لماذا؟ لأن عمل الصحابي ينبغي أن يستند على وحي، عمل الصحابي ينبغي أن يستند على وحي. والآن مثلا لو كان نجيو نشوفوا محاريب تاع الصلاة، محاريب تاع الصلاة كم تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فالآن على حسب المحراب هذايا باش يدخل واحد براني ما يعرفش بلاصته واش يبلغ قبله. الان في الجوامع كامل الصمعات والقبب هذو معناها مديونين، لن تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مديونه. قال انت في دارك تشوف الجامع، قال انت بنيت دار جديده وراي القبله، قام داير لك البلاد صوصو جاي كيف القبله، دائما يجي لنا داور كيف القبله، تخرج للدار تاعك قالها وكل ليله وصاد هك تبني لها، يعني حقق مصلحه. وحنا في المساجد القديمه كانوا كي أذن الأذان في الصمعات يشعلوا الضوء، يشعلوا النار، به البعيد اللي ما يسمعش الأذان يشوف الضوء، فكان هذا مجرد إعلان. هذه اتفق عليها العمل الناس بعد ذلك، وقالوا الأصل فيها وراهو ما هو الأصل في هذا الكلام اللي تعترض به، ما هو الأصل على هذا الكلام؟ لا لا لا، يعني الآن سموه اعتراض بالمعنى العلمي يعني. لا لا، اعتراض عادي ماشي إشكال. وإحنا الآن أنا قلت لك أنا مستعرض أقوال العلماء وما عندنا مشكلة مع التمذهب، اللي يا أخوي يحتاج الله يعانه واللي محتاجش الله يعانه، وإنما قاعدة المقدمة قلت لا ينكر أحدنا عن الآخر، اللي راه محتفل يا أخوي بصحته واللي مش محتفل راه بصحته، اللي مرات المفاحل اللي راح الحفلة مفترقة مثلا وراح أحيا ليله في في في في أماكن فجور أماكن فسق، يقول لك نزل في المولد النبوي كان حفلة تاع فلان وفلانة ورحت أنت يا راك احتفل، لكن احتفظ بمحرم ولا بمباح؟ بمحرم والتبذير او التبذير ايه ممكن نجيو نحكوا عليه. لذلك احنا العلماء لما يجيو يتكلموا قالوا قواعد الاحتفال عامه، الان التبذير محرم في المولود ومحرم في العيد ومحرم في الليل ومحرم في النهار وفي الجمعه وفي كل شيء، صح ولا لا؟ تبي رمضان تاكل جوج خبزات وتشري ربعه حرام عليك ولا لا؟ ياك راهو عباده، وافطار الصائم وتفطير الصائم انت عارف زود وحاط له مالك الماكله كامله مثلا وما ترميها ماشي تعود تاكلها، فإذا إذا نشوفوا الآن الصحابة واش قالوا، ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ببعض الأعمال في العبادات، أذن ببعض الأعمال في العبادات مما لم يشاور فيه أو يكره حتى بعد أن سمع. كيفاش؟ كان الصحابي رضي الله تعالى عنه كان كل ما يصلي ويقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جاء مرة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمعه لما سلم وش قال؟ قال أيكم القائل هذه الكلمة آنفا؟ شكون اللي قال هذه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له؟ ربنا ولك الحمد، ما قالش حاجة أخرى. فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا؟ تقول هذا يكتبها وشكون اللي يكتبها الأولى؟ هذا جاء بشيء من رأسه أم شاور فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ ها واحدة. سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني يا بلال بأرجع عمل عملته فإني قد سمعت خطق عليك في الجنة. قالوا سمعت مشي نتاعك في الجنة، فقل لي كيفاش يعني وش من حاجة اللي تديرها أنت الآن يعني طامع فيها باش تخرج؟ قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركعتين، يعني غير ننتقل وضوئي روح نتوضأ وغير نتوضأ نصلي ركعتين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هل أذن فيها؟ لم يفعل ذلك. كذلك الصحابة كان يصلي بهم كل ما يصلي يقرأ الله واحد في كل ركعة حتى اشتكوا به، راحوا للصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله شو ذاك الراجل قام يصلي به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال يا رسول الله إني أحبها لأنها صفة الرحمن. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبك إياها أدخلت الجنة. لاحظت الآن الأصول، بمعنى أن النبي أذن بالفعل وأذن بالمنهج ولا لا؟ لا. صح ولا لا؟ لذلك العلماء لما جاءوا هذا الموضوع قال عندنا إذن عام أنه ما يدخل في الإطار العام تاع الشريعة كما قلنا نتكلم، فإنه مقبول شرعا. هذا الذي ذهب إليه العلماء. أما الأمر الثاني هي مسألة تحديد يوم الولادة وتحديد يوم الوفاة، كان خلاف باش نكونوا صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تاريخ ولادته كما اختلف في تاريخ وفاته، هذه يقين. الأقرب إلى الصحة، الأقرب إلى الصحة في تاريخ الولادة هو 8 ربيع، والأشهر عند العلماء وعند علماء السيرة وعند الناس هو 12 ربيع، هذا الأصح. والمتفق عليه يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين في ربيع الأول. هل هو 12 ربيع الأول؟ لا. كاين العلماء داروا جدول وتتبع مسألة من فتح الاثنين الأول من ربيع الأول أو الاثنين تزاوج من ربيع الأول، على كل الاحتمالات التي ثبتت باليقين قالوا مستحيل فتح الاثنين حصل 12 ربيع الأول، لأنه يقين عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقفة عرفة 10 ذو الحجة 9 ذو الحجة يوم الجمعة، يقين هذه متفق عليها ما تشليخ. ويقين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالاثنين، فولو يديروا الاحتمال لو كانوا نقولوا ذو الحجة وما عاد يجي محرم وما عاد يجي صفر ويجي ربيع الأول، نديروا 30 29 29 29، نديروا 29 30 29 29، نبداو نديروا الاحتمالات ونحسبوها، خرجوها أنه لا يمكن أن يتوافق الاثنين مع 12 ربيع الأول أبدا. هل يمكن أن تحتج بهذا الفكرة؟ لا يمكن. واضح المسألة؟ وإحنا ما عندناش إشكال، حتى لو أنه وافق يوم 12 ربيع الأول عندنا حديث سكر الموضوع. ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، هو كذا حياتي كي يكون حي خير لكم، يعني وش يديروا؟ صارت أسئلة ومسائل وما إلى ذلك، تجيو تسقسوني نجاوبكم وتنحل مشاكلكم. وموتي خير لكم، كيف موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير للأمة؟ قال ما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فالآن المسلمون هذه مسألة الوفاة ليست هي موضوعهم، موضوعهم موضوع الولادة. النقطة الثانية، احنا كمسلمين لا أحد منا يطرح بوفاته، هذا كفر. ما تطرح في رشاعة المدينة كفر، مش بيه اللي يجي في بلوية الفهمة غلط. Thank you. الكلام عن موضوع بتاع مسألة موافقة الاحتمالات احتمالات وفاته ويعملاته هي في يوم واحد أو لا. فآخر مقطع ليه في الموضوع هذا يعني عند الهيئة هل صح الشيعة هم الذين احتفلوا به؟ لا، الشيعة كانوا يحتفلون به بالتاريخ، والذي احتفل به هو أحد أقام معركة حطين 583 هجرية، وهو أبو المظفر مظفر الدين أبو سعيد كبري. كبري كلمة تركمانية، كبري لا تركمانية بمعنى الدهر الأزرق. هذا أحد أبطال معركة حطين التي تحكمت فيها أحلام الصليبيين الذين أرادوا غزو المسلمين، وكان سبب هو أحد صانعي النصر بخطة دارها بسيطة، أنه الحركي كان جاية كي كان الجيش الأعداء اللي كان جاي، هو شاف الريح اللي جاي ضده شعل النار في الحشيش بحك انهزم بالاختناق وبالنار. فكان هذا أول هزيمة لإعادة استرجع بها المسلمون بيت المقدس من يد الصليبية، وهو أمير مدينة. نعود إلى القول الثاني الذي يرى الجواز، وهو جمهور العلماء يرى العلماء أو جمهور العلماء جواز الاحتفال بالمولد النبوي تخريجا على ثلاثة أشياء. أولا على أساس أنه مصلحة ومصلحة، كما كنا نقول من قبل قليل أن فيه مصالح، تذكر ناس كثيرة، تذكر ناس من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من حكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال هذا منه، يعني فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر ولا أقل. ما ليس منه هو الاحتفالات المحرمة، ما يصاحبها من أشياء محرمة كالتبذير كالمجوم كالفس وغيرها من الأشياء التي أخوة تعلم الإحرام. الإحرام في المولود خارج المولود كيف كيف بكش تعلم. فبقال الآن نروح نجيب هذا كما رام يديروا الناس من هذا الأمر، يروح يجيب جملين النحارة يحرقهم الآن وما يقول لك أن الآن نحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم من المولد النبي صلى الله عليه وسلم غارب يعني ليش تتصرف صحيح. جيب محاد رام يدي جملين صرفهم فيما هو نفع، صرفهم فيما هو نفع. الآن درت أنت كما رام يديروا إحنا عنا طمينا وما كنا وما كناش إشياء عبت الناس عبت خلط إخواتك دراجة صغار ما إلى ذلك قررت تمشي بالسيرة ما كانش يشتغل. جبت ولادك للجامعة يقرأوا الله يبارك، قررت من تفت الدار الله يبارك، قلت لهم أشياء شجعتهم قلت لي يحفظ مثلا أحاديث النبوية 10 أحاديث ولا 15 حديث ولا يحفظ مثلا أذكار الصباح ومن لا يحفظ ذا وذايا الله يبارك. هذه كل واحدة ثلاثة جائزة تدخل في هذا الباب. إذن هذا الذي خرجه عليه العلماء وهو المصلحة والمصلحة. الأمر الثاني قال يخرج الجواز الاحتفال على المولد بالمولد النبوي على حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم من سئل عن صيام الاثنين فوش قال؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، يوم ولدت فيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال يحتفل ويحتفي بيوم ميلاده. فقال العلماء جاز ما دام كان أسبوعين جاز أن يكون سنويا لا أكثر على هذا المذهب اللي قلنا عليه بأنه يوسع في مفهوم البدعة ويرى أن هذا الأمر ليس محرما. ولذلك لما سئل أو جاء واحد اليهودي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له يا أمير المؤمنين إن عندكم آية لو أنزلت عندنا معشر اليهود اتخذناها عليها، يوم أكملت لكم يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينكم. قالوا احنا لو كان عندنا هذه الآية نزلت عندنا احنا اليهود نديروها عيد. وايش قال له عمر بن الخطاب؟ قال إني والله أعلم أين نزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، كان يوم عرفة فهو يوم عيد المسلمين والذي يحتفل به الناس ويصومونه وما إلى ذلك. فقال العلماء يقاس هذا على ذلك فيخرج هذا على هذا المذهب. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يخرج عليه أو الذي قاس عليه لما أنه دخل في باب الإباحة، قال من لم يجنه صريحا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا على حاجة واحدة فيما يتعلق بتعظيمك، ما هي ما هي الشيء الذي نهانا عنه في تعظيمه واحترامه؟ كان حاجة واحدة فقط باقي كله مأذون، هو اعتقاد فيه ما اعتقدته النصارى. وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عند ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما تديروني في مدارة النصارى عند ابن مريم. وش قالوا فيه عند ابن مريم؟ قالوا عليه الله أو ابن الله أو جزء من الله. كاش مسلم يقول هذا كلام كرسول الله؟ ما كانش. ما عدا من الظنون تحت هذا المستوى يعني مستوى الاتباع الألوهية هو مأذون في شرع بنص هذا الحديث كما قال العلماء. لذلك عندما نتحدث عن الأمر راح نخلص بالخلاصات التالية. أن العلماء هذه الخلاصات اللي حنتكلم عليها في الأخير، أن العلماء اختلفوا في حكم المولد النبوي على قولهم، هناك من ذهب إلى المنع وهم الأقل، وهناك من ذهب إلى الجواز وهم أكثرية العلماء، وهم علماء المذاهب الأربعة تقريبا جميعا، نحن نريد الأحداث فقط من مذهب الفاتحاني في مذهب آخر شخص آخر، هذا الذي ذهبوا. وأحسن من تكلم في هذا الموضوع ربما وعطانا كلام به ربما تقريبا كل الناس يوافقون عليه هو الإمام ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث وشارح صحيح البخاري. قال حكم المولد حكم ما احتفل به، حكم ما احتفل به، فإن احتفلت بمباح فهو مباح، فإن احتفلت بمستحب فهو مستحب، وإن احتفلت بمحرم فهو محرم، وانت شوف روحك. الذي يرى المنع بصحته، ما حبش يحتفل الله يبارك، واللي حب يحتفل الله يعامل. اللي نقولها على الناس ما هي؟ إذا لم تستطع إحضار ابنك إلى المساجد كي يتعلم السيرة، احرص على أن تعلمه أنت السيرة. إذا لم تذهب، إذا لم يكن في المسجد من يعلم ابنك الآن مثلا الشمائل، علمه أنت الشمائل. وإذا ابنك هذا يولي يقدس المغنين والممثلين واللاعبين مثل يقدس هؤلاء المؤثرين الاجتماعيين اللي راهم قادرين على الدنيا بالسخافات ولا يعرفوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا هذه البدائل راهي الآن مفتوحة فقط لا أكثر ولا أقل. من أراد أن يحتفل في مثل هذه السياقات الله يعاونه، من أراد أن لا يحتفل فلله الله يعاونه. احنا ما عندنا مشكله مع احتمالات هذا خلاف لا حلول لا انا ولا انت ولا غيرنا. هذا هو خلاصه الحديث في المولد. الاسبوع القادم نزيد نديروا تطبيق اخر على مساله كما هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء في الوصف بين المتريه وغير المتريه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه